والشمس والقمر حسبانا. هذه آيات الله تعالى احتج بأنه الذي خلق الحب والنوى. الحب هو البر، الله هو الذي خلق هذه الحبة وجعل في وسطها هذا الفلق، وجعلها إذا دهنت في الأرض وسقيت أنبتت مثلها حبا كثيرا، لا يستطيع أحد أن يخلق مثلها في طعمها وفي طبيعتها وفي أنها تبذر وتنبت. وهكذا النوى الذي هو نوى التمر، هذه الحبة التي في وسط التمرة في وسطها هذا الفلق، إذا دفنت ثم سقيت نبتت إلى أن تكون نخلة باسقة طويلة تحمل بما تحمل به سائر النخيل، وتثمر هذا التمر الذي هو غذاء أنبته الله تعالى وأخرجه وجعل إخراجه آية من آيات قدرته. أخبر بأنه فارق الحب والنوى، أنه يخرج الحي ومخرج الميت من الحي، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن عبادته. فالق الحب والنوى، ثم قال فالق الإصباح، أي فلق هذا الصبح بينما الناس في ظلمة، إذ انفلق المشرق فبدت الشمس وظهر هذا الصبح الذي هو ضياء يضيء على الأرض، آية من آيات الله. وجعل الليل سكنا، جعل من آياته ظلمة الليل ليسكنوا وليطمئنوا فيه وليريحوا أنفسهم بعد التعب الذي يتعبونه والتقلب الذي يتقلبونه طوال نهارهم. فجعل الليل سكنا وجعل الشمس والقمر حسبانا، بمعنى أنهم يعرفون بها أولا أن في الشمس ضياء وفي القمر نور يستضيئون به في ظلمة الليل، وثانيا أنه حسبان يعرفون به حسابهم، حساب الشمس أو الشمس يعرف بها الشهر والسنة، يعرف بها اليوم والأسبوع، وأن القمر يعرف به الشهر والسنة والسنوات. هذا معنى قوله الشمس والقمر حسبان ذلكم الله، يعني أن ذلك هو تقدير الله العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي من آياته خلق هذه النجوم وتسييرها. وقد مر بنا أن الله تعالى خلقها لثلاث: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ومع ذلك فإن فيها عبرة وعظة، وفيها أيضا منافع، ففي طلوعها وغروبها آية، وذلك لأن سيرها أسرع من سير الشمس، فإنك تشاهد نجم الثريا مثلا في الصيف يطلع مع الشمس ثم لا يزال يسبقها شيئا فشيئا، كل يوم يسبقها بمرحلة إلى أن يأتي زمن الشتاء إذا طلعت الشمس وإذا الثريا قد غربت. وفي بعض في فصل الخريف إذا طلعت الشمس وإذا الثريا في وسط السماء، بمعنى أنها سيرها أسرع من سير الشمس. وهكذا بقية النجوم التي هي المنازل سيرها أسرع من سير الشمس، وجعل الله تعالى سير القمر أبطأ من سير الشمس، فالقمر يتأخر عن الشمس في كل يوم مرحلة إلى أن تدركه في آخر الشهر عند تمام 30 يوما أو 90 يوما، يبتدئ في نهاية قصره ونهاية صغره والتصاقه وقربه من الشمس. ففيها آيات وعبر لمن اعتبر بها، حيث تشاهد هذه النجوم سواء نجوم المنازل التي ينزل القمر كل يوم في واحدة، يعني القمر ينزل في كل ليلة من الشهر في منزلة، فمثلا يطلع مع الشمس يطلع مع الثريا، وفي اليوم الثاني يطلع مع الدبران، وفي اليوم الثالث يطلع مع الفقعة، وفي اليوم الرابع يطلع مع الهنعة، وفي اليوم الخامس يطلع مع الطرف أو مع نوع الزبرة، وهكذا إلى أن ينتهي الشهر. كل ليلة يطلع مع نجم من هذه النجوم، مع أنها متفاوتة، يعني بعضها في الجهة الشمالية وبعضها في الجهة الجنوبية. فالطرف الذي هو نجم سهيل في جهة اليمن، والثريا في جهة أو تقرب من جهة الشام، ومع ذلك القمر يحاذي كل ليلة يحاذي واحدا من هذه المنازل. وهكذا منازل القمر في الشتاء التي هي الإكليل يوما والقلب ثم الشولة، وهكذا. وكذلك بقية النجوم التي لا تعد من المنازل، لا شك أن سيرها سيرا منتظما سيرا معتدلا، لا تتقدم ولا تتأخر. يعرف بها دخول الشتاء ودخول الصيف ودخول الخريف والربيع، يعرف بطلوعها بحيث أنها تكون دائمة على ذلك. هذا بلا شك دليل على عظمة الذي خلقها والذي سيرها وقدرها وجعلها محكمة السير، لا تتقدم ولا تتأخر عن سيرها. لا شك أن هذا من آيات الله عز وجل. كذلك أيضا من آياته النجوم الثابتة، وهي نجوم القطب الشمالي، فإنها ثابتة لا تتغير. القطب الذي هو الجبي لا يتحرك من موضعه إلا قليلا، وحوله يدور نجماني يقال لهما الفرقدان، يدوران حوله ولا يتعديانه كدوران الرحى، وحوله أيضا بنات النعش يتدور أيضا حوله، وهي سبع هجمات، أربع منها كهيئة النعش تدور حوله، ولكن دورة بعيدة. فكل ذلك دليل على أن الله الذي خلقها أنه جعلها آية وعبرة لمن يعتبر ولمن يتعظ ويتذكر. إذا رأى ما فيها من الآيات، يعني كونها تسير سيرا محكما لا تتقدم ولا تتأخر، كذلك أيضا ما يشاهد من هذه الشهب التي تنقض من السماء، تكثر أحيانا وتقل. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرمي بالشهب، فعند ذلك انتبه العرب لذلك وقالوا لا بد أن يكون هذا لحدث. ثم نظروا أو سألوا بعض رؤسائهم وأكابرهم، فقال إن كانت هذه التي يرمى بها هي النجوم الثابتة فإن ذلك دليل على انقضاء هذه الحياة وعلى تبدلها وانقضاء ما على هذه الأرض. أما إذا كان الذي يرمى به غير هذه النجوم الثابتة التي تسير في أفلاكها فإن ذلك لأمر حدث. ونظروا وإذا هذه الشهب ليست هي النجوم الثابتة، وإنما هي شهب يرمى بها يمكن أنها تنفصل عن تلك النجوم، ينفصل عنها تلك الشهب. ولهذا ذكر الله أن هذه النجوم رجوما للشياطين في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. وفي آية أخرى فأتبعه شهاب مبين. فعرفنا بذلك أن هذه النجوم التي يرمى بها أنها ليست هي النجوم الثابتة وإنما هي شهب يمكن أنها منفصلة من تلك النجوم الكبيرة يرمى بها من يسترق السمع من الجن والشياطين، كما ذكر الله عن الجن أنهم قالوا إنا كنا نستمع وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي من أراد أن يستمع إلى السماء ليختطف وليسترق السمع من الملائكة جاءه شهاب مرصد وأحرقه. فهذه من آيات الله الدالة على عظمته أن هذه من أصغر مخلوقاته. ثم جاء في هذه الأزمنة من خاض في آيات الله بغير علم وتخيلوا فيها تخيلات لا حقيقة لها وادعوا أنهم عرفوا مقدارها، عرفوا مقدار هذه النجوم وأن منها ما هو أكبر من الأرض مرات عديدة. ادعوا مثلا أن النجوم الخنس التي ذكرها الله في قوله فلا أقسم بالخنس التي هي الزهرة والمريخ وعطارد والزحل والمشتري، نجوم تظهر في آخر الليل نيرة، فيدعي بعضهم أن المريخ أكبر من الأرض مرارا عديدة، أنه مثل الأرض 100 مرة أو 1000 أو 2000. فنقول: من الذي أطلعكم؟ أنتم مخلوقون في الأرض، فكيف وصلتم إلى هذه الأفلاك؟ وكيف قسمتموها وعرفتم مقدار هذا المريخ أو مقدار هذه الزهرة أو عطارد أو المشتري أو زحل أو الشمس أو القمر؟ الله تعالى أخبر بأنهم مخلوقون، أخبر تعالى بأنه خلق الإنسان في هذه الأرض وأن نهايته إليها. قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وإذا كانوا مخلوقين من الأرض وفيها يموتون ويعودون، فكيف يصلون إلى الملأ الأعلى؟ وكيف يعلمون الأفلاك العلوية؟ وكيف يقدرون المساحة التي لم يرد تقديرها؟ وكيف وصلوا إلى قياس هذه الأفلاك وعرفوا حجمها؟ لا شك أن هذا كله تدخل في العلم الذي لا يعلمه إلا الله. الله تعالى هو الذي يعلم الغيب ويعلم هذه المخلوقات، والذي قدرها وقدر سيرها وجعلها آية حيث أن الناس ينظرون إليها، جعلها زينة للسماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. أخبر بأنه جعلها زينة للسماء. وأما أن البشر يقدرون مقدارها ويذكرون مساحتها وكبرها، فهذا لا يعتمد، وليس هناك دليل شرعي يرجع إليه في تقديرها. فإذا عرفنا ذلك فإنما نقول: إنها آيات من آيات الله التي نصبها لعباده ليعتبروا بها، وفيها منافع يعرف بها الحساب ويعرف بها أوقاتهم ويعرف بها حساب الشتاء والصيف وأوقات البذورات وأوقات الحصاد وما أشبه ذلك، فيعرفونها بهذه النجوم، ويعرفونها أيضا بهذه البروج التي أخبر بأنها في السماء في قوله تعالى: والسماء ذات البروج، وفي قوله تعالى: وهو الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. البروج هي منازل الشمس، أي أن الشمس تنزل في كل برج شهرا، أي شهرا شمسيا، وإذا جمعت تلك الأيام واستدارت بحيث مرت الفصول الأربعة وهي الشتاء والصيف والربيع والخريف، وإذا السنة قد كملت السنة الشمسية. وذكرت أسماء البروج فيما أثر، البروج الاثني عشر، ذكرت في بعض الروايات أنها اثنى عشر، نظمها بعضهم بقوله حمل الثور جوزة السرطاني ورع الليث سنبلة الميزان ورمت عقرب بالقوس جاديا وارتوى الدلو من بركة الحيتان. فهذه منازل الشمس. وأما منازل القمر التي ذكرها الله في قوله والقمر قدرناه منازل، فهي منازله التي هي النجوم التي هي 28 منزلة، يختفي إذا كان الشهر كاملا ليلتين وإن كان ناقصا ليلة. فهذه هي المنازل، وهي منازل الشمس والقمر. من العلماء من كره تعلمها مخافة أن يكون التعلم وسيلة أو سببا في اعتقاد أنها مؤثرة، أن تلك النجوم تؤثر في الكون وأنها هي التي تحدث هذه الأشياء. ولكن رخص فيها كثير من العلماء لفائدة معرفة الشتاء ووقته والصيف ووقته وما أشبه ذلك. وبالجملة فإن الأدلة التي ذكرت فيها هذه النجوم وذكر فيها مطالعها ومغاربها أن فيها آية وعبرة لمن اعتبر وتذكر. وأما الذين لا ينتبهون ولا يتذكرون فإنهم مثل من ذكرهم الله أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي لا يتعقلون ولا يتدبرون ولا يتفكرون في هذه المخلوقات ولا يأخذون منها آية وعبرة تدلهم على عظمة من خلقها وأن الذي خلقها هو المستحق للعبادة. الآن نواصل الصلاة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر السحاب وصفته. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس وإبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن عطاء رحمه الله تعالى قال: السحاب يخرج من الأرض ثم تلا، الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابة. قال: حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: حدثنا أسيد بن الجمال قال: حدثنا يزيد بن مسلم الكناني عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأرسلنا الرياح لواقح، قال: إن الله تبارك وتعالى يبعث الريح تحمل الماء من السماء تمري به السحاب تدر كما تدر اللقحة، ولو كانت الريح هي التي تلقح لقال الله عز وجل: وأرسلنا الرياح ملقحات. قال: حدثنا قاسم بن زكريا قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أسيد قال: حدثنا يزيد بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال القاسم: سألت محمد بن منصور فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: لا أدري، وقيل لي إنه في كتابه صحيح. قال: حدثنا العباس بن حمدان قال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى قال ذكر لنا أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عنه فالحاملات يقرأ. قال السحاب قال حدثنا العباس قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى فالحاملات يقرأ. قال السحاب تحمل المطر. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثنا أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما مر على بغلة وأنا في بني سلمة فمر به ثبيع ابن امرأة كعب فسلم على ابن عباس فقال له ابن عباس هل سمعت كعبا يقول في السحاب شيئا؟ قال نعم، كان يقول السحاب غربال المطر، ولولا السحاب حين ينزل المطر حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال سمعت كعبا يقول في الأرض تنبت العام نباتا وتنبت عاما قابلا غيره. قال نعم، سمعته يقول إن البذر ينزل من السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأنا قد سمعت ذلك من كعب. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو طاهر سهل بن الفرخان قال حدثنا الفرج بن عبد الملك بن مناس قال حدثتني أم عبد الله بن بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنه كان يقول إن في الجنة شجرة تثمر السحاب فالسوداء منها الثمرة التي قد نضجت التي تحمل المطر، والبيضاء الثمرة التي لم تنضج ولا تحمل المطر. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن عمارة قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى قال يبعث الله عز وجل المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله عز وجل المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله عز وجل المؤلفة فتؤلف، ثم يبعث الله عز وجل اللواقح فتلقح السحاب. ثم قرأ عبيد وأرسلنا الرياح لواقح. قال الريح لواقح. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثني موسى بن محمد بن الحارث التيمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم دجن كيف ترون بواسقها؟ قالوا ما أحسنها وأشد تراكمها. قال كيف ترون قواعدها؟ قالوا ما أحسنها وأشد تمكنها. قال كيف ترون جونها؟ قالوا ما أحسنه وأشد سواده. قال كيف ترون رحاها استدارت؟ قالوا نعم ما أحسنها وأشد استنارتها. قال ما أحسن برقها أخفوا أو وميضا أم يشق شقا؟ قال بل يشق شقا. قال الحياة. فقال أعرابي يا رسول الله ما أفصحك أو ما رأينا من هو أعرب منك؟ قال حقني وإنما نزل القرآن على لساني بلسان عربي مبين. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن سنان قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن عباد بن عباد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فذكر الحديث. قال عباد الوميض شبه الطود السريع، والخف الذي يكون بين السحابين، والذي يشق شقا يعترض في الأفق. قال حدثنا أبو بكر الفريابي قال حدثنا أبو الأصبع عبد العزيز بن يحيى الحضاري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان الأعرج عن حميد بن عبد الرحمن عن الغفاري قال وحدثنيه عبد الواحد بن أبي عون عن سعيد بن إبراهيم قال سمعت الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينشئ الله عز وجل السحاب فتنطق أحسن النطق وتضحك أحسن الضحك. قال حدثنا أحمد بن عبد ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد عن سليمان بن داود الهاشمي قال سألنا إبراهيم بن سعد عن هذا فقال المنطق الرعد والضحك البرق. قال عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغيرة قال صفوان حدثنا أبو المثنى رحمه الله تعالى قال إن الله عز وجل اطلع إلى أرضه بعد الطوفان وقد بت فيها خلقه حتى طلع إلى دقائق الدواب إلى دقائق الدواب التي كانت تحت الحجارة تسبح باسمه ووكل الأرض بأرزاق خلقه فقالت له الأرض أرويني من الماء ولا تنزله علي منهمرا كما نزلته علي يوم الطوفان وشققني وجددني قال سأجعل لك السحاب غربالا قالت رب فإني أخشى الرعد حين أسمع صوته وأظن أن الساعة وأن أمرك من أمر الساعة قريب قال فإني سأجعل لك أمارة بين يدي الرعد إذا رأيت الرعد فشددي أركانك للرعد قالت فإنها لتشد حين ترى البرق كما يخاف الرجل عن الشيء يهابه. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثني عيسى بن أبي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جابر عن عمير بن هاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السحاب الأسود فيه المطر والأبيض فيه الندى وهو الذي ينضج الثمار. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال سمعت عوف بن الحارث يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نشأت السماء بحرية ثم تشاءمت فتلك عين أو عام غديقة يعني مطرا كثيرا. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو عن الثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سحاب ينشئ الله عز وجل فينزل الله منه الماء فما من منطق أحسن من منطقه ولا من ضحك أحسن من ضحكه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منطقه الرعد وضحكه البرق منطق السماء وضحكه فيها. قال عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا ابن رستة قال حدثنا عثمان بن سعيد الأنماطي قال حدثنا عبد الرحمن الدشتي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذه العنانة هذه روايا الأرض يسوقها الله عز وجل إلى أهل بلد لا يعبدونه. قال حدثنا العباس بن حمدان وإبراهيم بن متويه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثني عقبة عن إسرائيل عن جابر عن عطاء رحمه الله تعالى قال السحاب يخرج من الأرض ثم تلا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. قال حدثنا محمد بن زكريا حدثنا أبو حذيفة عن سفيان رحمه الله تعالى في قوله وينشئ السحاب الثقال قال الذي فيه المطر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان في قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما. قال كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ففتقت هذه بالمطر وهذه بالنبات. وقال آخرون كانتا رتقا إحداهما فوق الأخرى. من آيات الله تعالى أن يرسل الرياح وينشئ السحاب وينزل به المطر وينبت به النبات، وكلها من آيات الله سبحانه. التي يذكر بها عباده. فالرياح من خلق الله تعالى يرسلها تارة للرحمة وتارة للعذاب، ولهذا ورد النهي عن سب الريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح فإنها مأمورة، ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم تجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. كثيرا ما يذكر الله تعالى الرياح بالجمع، وتكون هي الرياح التي تنشئ أو ينشئ الله بها السحب، مثل قول الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي تبشر بالرحمة. ومثل قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بشارة، وقرأها بعض القراء نشرا بين يدي رحمته، أي أنها تنشر السحاب فينتشر به. ومن ذلك أو دليل ذلك قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء، يعني بواسطة هذه الرياح فأخرجنا به نبات كل شيء. فإرسال الرياح تارة يكون رحمة وتارة يكون عذابا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا التي تأتي من المشرق، والدبور التي تأتي من المغرب، وذلك لأن الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح التي جاءت من المشرق، في قوله تعالى: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل الله على الأحزاب ريحا تقلب القدور وتطفئ النيران وتقلع الخيام، فلم يستقر لهم قرار فرحلوا، فكان ذلك نصرا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهلك بها عادا في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الريح العقيم، وفي قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، وهي آية أخرى: في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهذه من آثار هذه الريح، أحيانا تكون قوية تقلع الأشجار وتقلع الخيام وتقلع أو تهلك ما أتت عليه، كما في ريح قوم عاد في قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. وتارة تكون رحمة، وهي التي ينشئ الله تعالى بها هذه السحب، وفيها منافع عظيمة. في هذه الرياح منافع كثيرة. يقول بعض العلماء: لو سكنت الريح 3 أيام متتابعة لأنتن كل ما على وجه الأرض يعني خاست الأرض وخاس ما عليها وأصبحت منتنة لا يقرب أحد أو لا يقر أحد عليها، ينتن كل ما عليها من الأطعمة ومن اللحوم ومن الثمار وما أشبه ذلك، ولكن هذه الريح أو هذه الرياح تصرف روائحها وتزيلها وتبردها حتى لا يسرع إليها الفساد. وكذلك أيضا فيها أنها تثير السحب، ينشئ الله تعالى بها هذه السحب في قول الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، قيل معناه أنها تلقح السحب حتى تمتلئ السحب ماء على ما يشاءه الله تعالى، ثم ينزل به هذا المطر الذي يروي به الأرض وتنبت النبات، ويكون ذلك رزقا للعباد. والأدلة على ذلك كثيرة. الله تعالى هو الذي ينزل هذا الماء إلى هذه الأرض، ولو شاء لحبسه عنهم فلم يستطيعوا أن يعيشوا على الأرض. يقول الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا غارت المياه من أين يأتي هذا الماء؟ يأتي به الله وحده. فإذا عرفنا أن هذا خلق الله وتدبيره، نعرف بذلك كمال قدرته، ونعرف أيضا نعمه على عباده، وأن ذلك من تمام تصرفه. أحيانا يغدق المياه على بعض البلاد حتى تغرق أو يغرق كثير من مواضعها، كما حصل لقوم نوح لما أغرقهم الله. قال الله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمر الله السماء فأمطرت بماء منهمر، أي يصب صبا بليغا، ونبعت الأرض وتفجرت عيونا فارتفع الماء حتى ارتفع على أعلى الجبال. الذين صعدوا في أعلى الجبال مع ذلك ما نجوا. ذكر في حديث: لو كان الله راحما أحدا منهم لرحم أم ذلك الصبي، أم صبي تحبه، لما جاء المطر ونبع على الأرض صعدت جبلا رفيعا، وما زال الماء يرتفع حتى وصل إلى قمة الجبل. ولما وصل إلى أعلى الجبل وقفت وحملت طفلها، ثم وصل الماء إليه فحملته على كتفها، فوصل الماء إلى رأسها فحملته ورفعته بيديها، نسيت نفسها وحملت ولدها ورفعته بيديها ترجو أنه ينجو، ولكن الله تعالى قدر أنه يهلك كل من كان على وجه الأرض آية من آيات الله، أنه أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فتفجرت عيونا، لا شك أن هذا من آيات الله تعالى. كذلك أيضا نشاهد أن كثيرا من البلاد تفيض المياه عندهم بما يسمى بالفيضانات ثم تصل إلى مساكنهم وتدخل المساكن وتغرق الكثير مما فيها وتهلك أو تتلف كثيرا من الأمتعة، أليس ذلك بقدرة الله تعالى؟ وكثير من البلاد يسلط الله عليهم القهر فيتأخر عنهم المطر سنين متطاولة حتى تنشف وتجف الأرض وتهلك الدواب والمواشي، كما وجد الآن في دولة الحبشة وغيرها من الدول سنوات يتابع الله عليها المطر ويرتفع الماء حتى يكون على وجه الأرض وتجري منه العيون، وأحيانا تجف الأرض ولا يبقى فيها نبات ويقل نزول الماء المطر إلى أن لا يبقى فيها نبات. لا شك أن هذه آيات من آيات الله تعالى. فالذين يدعون أن هذا أمر طبيعي وأن هذه طبيعة هذه البلاد طبيعة هذه الأرض لا ينزل عليها المطر، وطبيعة هذه الأرض ينزل عليها المطر، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ فلو كان كذلك لكان الأمر مستمرا لا يتغير، ولكن نراه يتغير. نقرأ قول الله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. صرفناه بينهم، يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس سنة أكثر مطرا من سنة، ولكن الله يصرفه فيرسل إلى بلاد في بعض السنوات حتى يشتكوا من كثرة المطر، ويرسل إلى بلاد أخرى في السنة بعدها ويصرفه عن بعض البلاد حتى تجف وتغور مياهها، وكل ذلك ليعتبروا ليعرفوا ما هم فيه ويعرفوا كمال قدرة الله وكمال حكمته، وأنه الذي يملكهم وأنه الذي يتصرف فيهم كما يشاء. لا شك أن هذا شيء مشاهد، نتذكر ويتذكر آباؤنا قبل 100 سنة أو 120 سنة أن بلاد نجد كانت مياها أرضها، بحيث أنهم إذا أرادوا غرس النخلة حفروا لها شبرا أو ذراعا لاحقوا الماء، فيأتون بتراب من الأرض اليابسة ويكبونه حولها حتى تستمسك، ثم مع ذلك تعيش ولا تحتاج إلى سقي، وتثمر وهي كذلك، وأن الأنهار أو السيول ومجاري السيل أنها أحيانا تجري ثلث السنة، وهي تجري تسيل ولا تتوقف 4 أشهر أو 3 أشهر، وإذا توقفت فإن آثارها تبقى مستنقعات في ذلك الوادي وما حوله، وأن الآبار التي حوله تفور بالماء حتى يغترف المياه بالأقداح إذا أرادوا أن يشربوا أو يسقوا، لا يحتاجون إلى الدلاء، يأتون على فم الحفرة أو البئر ويغترف أحدهم بالقداح طوال السنوات هكذا، ولا يتأخر المطر في سنة غالبا إلا نادرا. ثم جاء بعد ذلك سنوات مطرها معتاد، بمعنى أنهم يأتيهم المطر في زمن الشتاء في هذه البلاد في نجد وما حولها، فيأتي في زمن الشتاء الذي هو زمن الربيع أو ما حوله، وتغمر الأرض وتنبت من الأعشاب ومن الأشجار، أي شجر البراري وما أشبهها، تنبت نباتا خصبا كثيرا، ومع ذلك يتوقف في الصيف، يتوقف المطر، وأحيانا يأتي بإذن الله في الصيف، يعني مطر الصيف. كل ذلك دليل على أن الله تعالى هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء، وأن ذلك من آياته التي يذكر بها العباد ليعتبروا وليعرفوا أنهم بحاجة دائمة إلى الله، وأنه لا غنى بهم عن ربهم طرفة عين، وأن الله هو مالكهم وهو المتصرف فيهم كما يشاء، فيعبدونه حق عبادته ويعظمونه حق عظمته، وينصرفون بقلوبهم عن ما سواه إذا عرفوا أنه ملك، أنهم ملكه وخلقه وعبيده، وأنه الذي يعطيهم ويرزقهم إذا شاء، وأنه الذي يعذبهم إذا شاء. فنعرف أن الرياح رحمة أو عذاب، وأن المطر رحمة أو عذاب. رحمة يرحمهم الله بها فينبت لهم النبات ويشربون ويسقون، وكذلك أيضا عذاب قد يعذب بها من يشاء إذا شاء، بمعنى أنهم يغرقون، يعني ينزل عليهم مطر أو ماء غزير يغرق من حوله فيكون عذابا ويكون رحمة. وكذلك هذه الرياح كما ذكرنا يعتبرون بها، كذلك أيضا يعتبرون بهذا النبات. في بعض السنوات ينزل مطر غزير، ومع ذلك يقل النبات، يقل إنبات الأرض، ولعل ذلك لنزع البركة. الله تعالى أخبر بأن هذا الماء الذي ينزله مبارك في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وصفه بأنه مبارك ولبركته كما هو مشاهد. المطر الذي يسقي الأرض مرة ينبت به النبات ويبقى ذلك النبات من تلك الشربة ثلاثة أشهر أو نحوها حتى البر الذي هو الحنطة إذا بذره وجاء المطر وغمره وسقاه نبت ذلك الزرع إلى أن يبلغ شطأه ويستوي وينضج، ما شرب إلا مرة واحدة. أما إذا سقي بما يخرج بالدلاء من أجواف الآبار فإنه قد يحتاج إلى أن يسقى كل أسبوع أو كل أسبوع مرتين أو نحو ذلك، دليل على أن ماء السماء فيه البركة التي جعلها الله فيه حتى يظهر أثره. فهذه تصرفات الله تعالى في عباده ليذكرهم ولينبههم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات والأرض، هل يدخل في ذلك الكفار والملاحدة وهم يكفرون وينكرون وجود الله أصلا؟ وكيف يكون تسبيحهم إذا كان الجواب بأنهم يسبحون لله؟ هي آية سورة الحج أثبت السجود لبعض الناس في قوله تعالى: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني أن السجود لكثير من الناس، والمراد السجود الاختياري السجود الديني. وأما الكفار فسجودهم ذكر الله تعالى أنه سجود الظل في قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، أن يسجد ظل أحدهم. فإذا كان كافرا أو منكرا لربوبية الله أو لإلهيته فإنه يعتبر عبدا ذليلا مسخرا معبدا لله تعالى. الله هو الذي يذله إذا شاء ويهينه إذا شاء ويمرضه ويفقره ويتصرف فيه، وهو لا يقدر على أن يرد تصرف الله عز وجل، فيكون بذلك خاضعا لأمر الله تعالى، فكأنه خاضع لتصرفه، فيكون هذا ذله لله. ويطلق السجود على الخضوع والذل، لأنه وإن كان الأصل أنه وضع الوجه على الأرض، ولكن قد يطلق السجود على التذلل، فإن قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، المعنى لا يتواضعون ولا يتذللون، فإنه ليس كل من قرئت عليه سورة يجب عليه أن يسجد، وإنما المراد أنهم لا يخشعون ولا يخضعون بل ينهرون ويستكبرون. ما حكم نسبة المطر إلى أن ذلك ناتج عن تبخر البحار ويتكون على إثرها السحاب فيؤدي ذلك إلى هطول المطر، فهل هذا صحيح أم أن هذا يخالف سنن الله جل وعلا في الكون؟ ليس بصحيح، الله تعالى هو الذي ينشئ السحاب، وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يحمل ذلك السحاب ذلك المطر، ونحن لا نعرف من أين ذلك المطر ومن أين ذلك الماء وكيف ينزل في ذلك السحاب. نشاهد مثلا أو يشاهد الطيارون أنهم يرتفعون فوق السحب مسافة رفيعة، وأن السحب تحتهم يكون لها برق ورعد ومطر ولا يحسون بنزول شيء من فوقها إليها، ولا يحسون برطوبة إذا خرقت الطائرة تلك السحب، لا تحس برطوبة ولا ببلل يصيبها، مما يدل على أن الله تعالى هو الذي يخلق ذلك الماء في ذلك السحب ويحمله إياه كما يشاء. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد.